الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: أنا من محبيكم في الله، وأسأل الله أن يبارك في سعيكم وأن يجعلكم من أهل الجنة. يقول سؤالي: أحسن الله إليكم، هل الانحناء في التحية يعتبر شرك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن صفة السلام مردها إلى عرف الناس، فما اعتاده الناس في أعرافهم في سلامهم فإن الأصل فيه الحل والإباحة، إلا إذا كان عرفهم جرى على خلاف شيء من الأدلة. فصفة السلام ليست توقيفية لا يجوز منها إلا ما أثبته النص، وإنما صفة السلام ترجع إلى عادات الناس وأعرافهم، والمتقرر عند العلماء أن العادة محكمة. فإذا اعتاد الناس في صفة سلامهم أن يقبل بعضهم بعضا فلا حرج في التقبيل، لأن الأمر على العرف والعادة. وإذا جرى عرفهم في السلام أن يلمس كل واحد منهم صدر الآخر أو كتف الآخر، أو أن يقبل بعضهم أنف الآخر أو جبين الآخر أو غير ذلك من صفات السلام، فالأصل فيها الحل والإباحة، لكن هذا الحل مقيد بقيد، وهو ألا تكون الصفة مبنية على خلاف شيء من الأدلة. فإذا اعتاد بعض الناس مثلا في حال سلامهم أن يركع بعضهم لبعض فهذه الصفة محرمة، لأن الركوع عبادة، لا يجوز أن ينحني رأس الإنسان ولا ظهره لغير الله عز وجل في الصلاة. الله عز وجل خص نفسه بهاتين العبادة، بهذه العبادة، وهي عبادة الركوع، فلا يجوز حال لقاء أن ينحني بعضنا لبعض. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: إن أحدنا يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لا. قال: أيا يعانقه؟ قال: لا. قالوا: أو يستلم يده؟ قال: نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينحني بعض الناس لبعض. فهذا الانحناء وإن كان عادة عند بعض القوم في سلامهم، إلا أننا نشترط في العادة لتكون حلالا عدم مخالفتها لشيء من الأدلة. ومن ذلك أيضا أن من الناس من يسجد لبعض عند لقائه، فهذا أيضا لا يجوز، لأن السجود عبادة لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل. ومن العادات أيضا أن بعض الناس إذا سلم عليك فمن باب تعظيمك واحترامك يضع جبهته على يدك، وهذا صفة محرمة، وقد سماها العلماء بالسجدة الصغرى. السجدة الكبرى هو وضع الأعضاء السبع على الأرض، ولكن هناك سجدة صغرى، وهي أن ترفع إلى جبهتك شيئا تضع جبهتك عليه. فإذا ونحو ذلك من جملة السلام. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس جرى عرفهم أن يسلم الأجنبي على ابنة خاله، ابنة عمه، سلام مصافحة وكشف، وهذا أمر لا يجوز. ومن الناس من جرى عرفهم على أن يقبل يد الأجنبية، إذا سلم عليها رفع يدها إلى فيه وقبلها، وهذا أيضا لا يجوز. والخلاصة من ذلك أن القاعدة أن الأصل في صفة السلام هو ما جرت به عادات الناس، إلا إذا كانت في صفة مخالفة للدليل الشرعي. وبناء على ذلك يا أخي السائل الكريم، لا يجوز أن ينحني بعضنا لبعض في السلام لثبوت النهي الشرعي عن ذلك. فإن قلت: وهل يعتبر هذا الانحناء كفرا؟ فنقول: إن المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن الفعل الكفري لا ينطبق حكمه على فاعله إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فإذا كان الركوع كفرا في ذاته فلا يجوز لنا أن نكفر الراكع إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، والتي منها القصد إلى فعل الكفر وعدم التأويل. وأنت تعرف أنه لم يركع له تعبدا له بهذا الركوع، وإنما تأول بشبهة عرضت له، أو لعادة غلبت عليه، أو لسلم من سلومهم، أو عرف من أعرافهم جرى عليه هرم عليه كبيرهم ونشأ عليه صغيرهم، ولا يعرفون أنه مخالف للشرع، فلا يجوز لنا أن نكفر أحدا بسبب ذلك إلا بعد إقامة الحجة الرسالية عليه التي يكفر من خالفها، والله أعلم.